بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان بلدة طيبة ورب غفور، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 28 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 23 أغسطس عام 2024 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذا اليوم يوم السبت، وهو يوم 29 من شهر محرم لسنة 46 و400 ألف، وفي هذه المحاضرة التي عنون لها بعنوان بلدة طيبة ورب غفور، سنبدأ إن شاء الله ونذكر أن هذه الآية من سورة سبأ في أناس كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى، وما شكروا الله على ما أنعم الله به عليهم، لأن من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الأمن ونعمة الطعام، ولهذا ذكر الله النعمتين في آية واحدة، قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة لأهل مكة، أيضا أنعم الله عليهم بالطعام والشراب والأمن، بينما كان الناس من حولهم يتخطفون، لا أمن ولا طعام. لهذا قال الله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولهذا لما كانت هذه النعمة نعمة الأمن نعمة عظيمة، أول ما بدأ إبراهيم بالدعاء دعا بها، دعا لأهل مكة أن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليهم الأمن، فقال: رب اجعل هذا بلداً آمناً، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك امتن الله على أهل سبأ، وأهل سبأ هم أهل اليمن، وكان التبع لقب لمن يحكم اليمن يقال له التبع، وهكذا امرأة يقال لها بلقيس حكمت اليمن يعني سبأ. هذه البلد سبأ جاءها الرزق من كل مكان، وفتح الله عليهم بسعة الثمار والزروع والرغد في العيش، أرسل إليهم الرسل، أمرتهم الرسل بشكر هذه النعمة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن هل أطاعوا الرسل؟ هل شكروا النعمة؟ هل وحدوا الله؟ هل عبدوه؟ ما صنعوا ذلك، كفروا بهذه النعمة، فأرسل الله لهم جند من جنوده وهو السيل. كانت المياه كثيرة عندهم وكانت السدود تمسك هذه المياه، فأذن الله لهذه السيول فأخذت كل ما كان من هذه الجنان ومن هذا النعيم، فصير الله نعيمهم وثمارهم والرغد في السعة، صيره بعد ذلك فقراً وجوعاً وخوفاً، وهكذا كل من كفر بنعمة الله. إذن قوله تعالى في الآية نفسها لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما هي هذه الآية؟ فسرتها ما بعدها جنتان، هذه هي الآية، وصفها الله بأنها جنة، جنتان عن يمين وشمال. قال العلماء هذه البلدة كانت بين جبلين، جبل عن اليمين وتحته هذه الجنة، وجبل على اليسار أو الشمال وتحته هذه الجنة. بل ذكر المفسرون في كتب التفسير أن المرأة ما كانت تحتاج إلى تعب ومشقة حتى تأتي بهذه الثمار، إنما تكتفي بأن تمر في هذه الجنة تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل، فتتساقط هذه الفواكه والثمار وهي تمشي في هذه الجنة، فكانت نعمة. وأي نعمة؟ لهذا قال كلوا من رزق ربكم، لكن هل شكروا؟ لم يشكروا. كان رب في الآية نفسها كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة، وصفها بأنها طيبة لكثرة الماء، لكثرة الثمار، لكثرة الطعام، قالوا حتى إنه لا يوجد شيء من الحشرات المؤذية، لا ذباب لا بعوض، لهذا قال بلدة طيبة ورب غفور. لماذا غفور؟ هي صفة من صفاته، لكن لأنهم كانوا على التوحيد الله غفر لهم وأنعم عليهم وأكرمهم. وزد إلى ذلك أيضاً في الآية نفسها أو في السورة نفسها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني كانت هناك قرى بين القرى، ما كان المسافر يحتاج إلى أن يحمل الزاد ويحمل الطعام والشراب، لأنه ما بين القرية والقرية كذلك من الخيرات والنعم والثمار والزروع، حتى تعرفوا كيف أن الله عز وجل يكرم وينعم على أهل التوحيد. لهذا قال ورب غفور، غفر لهم بتوحيدهم، لكن لما كفروا لا رحمة للكافر المشرك، الله لا يرحمه ولا تدركه رحمة الله، إن مات على شركه فهو في نار جهنم أبد الآبدين، وهو ملعون ولا يصلى عليه ولا يغسل، ويحبط عمله ويحبط الله عمله. إذن هذه النعم كلها هل حافظ عليها أهل سبأ؟ الجواب لم يحافظوا، والدليل أن الله أبدلهم بهذه النعم بشيء قليل من الطعام كما سيأتي. إذن لماذا دمرهم الله سبحانه وتعالى؟ دمرهم لأنهم أعرضوا عن التوحيد، وهكذا كل من يعرض عن التوحيد، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. ما معنى العرم؟ معنى العرم أنه سيل جارف شديد، دمر الجنتين، دمر الزروع والثمار، ومع ذلك ما تركهم، أبدلهم بشيء من الطعام القليل اليسير الذي له مذاق مر وطعام كريه. ولهذا قال الله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، يعني طعام قليل لا يكفيهم، لا يقع منهم موقعا، لا طعم له لذيذ، وهذا بسبب الإعراض، أعرضوا عن التوحيد، تركوا دعوة الأنبياء، خالفوا الرسل، فكان سبب نزول العذاب وسبب رفع النعم والعافية الإعراض. والجزاء من جنس العمل، كفروا بالله، أعرضوا عن الرسل، أعرضوا عن الحق، فقال الله: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا الكفر نوع من أنواعه يسمى الإعراض، يعرض عن دين الله، لا يقبل على كلام الرسول ولا يسمعه ولا يريده ويعطيه ظهره، فلما كان كذلك كفر وخرج من دائرة الإسلام، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقد ذكر الله الإعراض في آيات كثيرة، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ولهذا من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الإعراض، الإعراض عن دين الله، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يسمعه ولا يريده ويعطيه ظهره، وهذه محادة لله ولرسوله ولكلامه. فمن أعرض عن دين الله وجعل دين الله خلف ظهره لا يسمعه ولا يتعلمه هذا كافر. ولهذا الله يقول في القرآن: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فاحذر من الإعراض، أقبل على دين الله، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا أعرضت أعرض الله عنك، وإذا أعرض الله عنك تركك لشأنك، وإذا تركك لشأنك ضعت وضيعت نفسك. ولهذا في الصحيحين لما جاء أولئك الثلاثة وجلسوا، أحدهم أقبل فقال أقبل فأقبل الله عليه، والآخر استحى فاستحى الله منه، قال أما الثالث فأعرض. الإعراض عن الرسول من الكفر، لا يريد أن يسمع كلام الرسول، ولا يريد أن يتعلمه، ولا يريد أن يسلم، ولا أن يؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كفروا بنعمة الله بسبب الإعراض، والآيات كثيرة جدا في كتاب الله التي تدل على الإعراض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يقبلون حكم الله ولا حكم رسوله. وهذا ما حصل لقوم سبأ، تركوا كلام الرسل وأحكام الرسل والأمر بالتوحيد، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، أبدلهم بجنتين بطعام يسير لا فائدة منه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المعرض بالمجرم، كما قال الله في كتابه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فيه الانتقام من المعرض لإجرامه بسبب إعراضه. بل قال العلماء: وصف الله عز وجل المعرضين بأنهم كالحمار الذي يفر من الحق ويستنفر، وهذا في كتاب الله، قال الله جل في علاه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. والحمر جمع حمار يفر، وهكذا المعرض إذا جئت إليه وأعطيته الحجة، قرأت عليه القرآن والسنة، أعرض وفر كما يفر هذا الحمار. فلنخشى على أنفسنا من الإعراض، إياك أن تعرض عن الحق، الحق في الكتاب والسنة وفي فهم السلف، احرص واسعى لهذا الحق تعليما وتعلما وتدبرا وحرصا ودعوة، لأنك إذا أعرضت سيصرف الله سبحانه وتعالى الحق عنك، وقد يصرف الهدى، فلا تميز الحق من الباطل، ولا تميز كذلك الهدى من الباطل. ولهذا الله عاقب هؤلاء المعرضين، قال سبحانه: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، مع أنهم في الحقيقة يسمعون الكلام، لكن لا يسمعون سماع الهداية، سماع النافع الذي ينفعهم. وقالوا: قلوبنا في أكنة. وهذا هو الصرف، جعل الله كالغطاء على قلوبهم، لا يعرفون الحق من الباطل. قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أنت تدعونا وتعرض علينا الحق، قلوبنا فيها غطاء، فيها غشاء، فيها ران، لا يمكن أن يصل الحق إليها، وفي آذاننا وقر كذلك، كأنهم لا يسمعون، وهم يسمعون لكن لا يسمعون الشيء النافع. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إذن هذه الحياة التي عاشها قوم سبأ في ضيق وفي ضنك بسبب إعراضهم، قد أخبر الله عنه في القرآن في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا بسبب الإعراض. إذن هو حجاب بين الحق وبين الباطل، ووقر في آذانهم، وزد إلى ذلك أكنة على قلوبهم. هذه العقوبات كلها بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض. والجزاء من جنس العمل، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قد يقول قائل: علم الله في الأجل، وعلم في الماضي وقبل أن يخلقهم أنهم سيكفرون، فلماذا أنعم عليهم بالنعم؟ هذه النعم التي ينعم الله عليهم هذا استدراج يستدرجهم الله سبحانه وتعالى، وإلا قد علم قبل أن يخلقهم أنهم خبثاء، وأنهم معرضون، وأنهم كفرة فجرة، وسيموتون على الكفر. لهذا يقول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يستدرجهم حتى تكون هذه العاقبة، لأن الجزاء من جنس العمل. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، أعطاهم الله من التمكين والقوة، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يخاطب هذه الأمة: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. لكن لما خالفوا وكفروا قال الله: فأهلكناهم بذنوبهم. إذن هذه هي الحقيقة التي ينبغي ويعلم المسلم، أنه إذا قرأ هذه الآيات وعرف هذه النصوص يستفيد. نحن ماذا نستفيد الآن من قصة أهل سبأ؟ هذا الذي نستفيده، أن نعتبر ونتعظ بحالهم، وأنه كذلك إذا رأينا هذا المعرض وأقمنا عليه الحجة فأبى، نحن كذلك في المقابل نعرض عنه، لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعراض عمن أعرض، كما في الحديث نفسه قال: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. لهذا يقول الله في الكتاب، يقول الله في القرآن: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا هو العلم الذي وصلوا إليه، الدنيا، يركض خلف الدنيا، يريد الدنيا، كما قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذه الأموال وهذه النعم حقيقتها أنهم يعذبون بها في الدنيا، لا يتنعمون، لأن الذي يجمع المال تحصل له من المصائب وتحصل له من الكوارث، ثم بعد ذلك يموت وتزهق روحه وتخرج وهو كافر، ثم إلى جهنم وبئس المصير. ومثل قوم سبأ قريش، أليس الله عز وجل مكن لقريش من الأمن ومن النعم الشيء الكثير؟ بلى، لكن ماذا صنعوا؟ كفروا بهذه النعم، بل كما قال الله عنهم أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني إذا كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، انظروا إلى عتوهم وظلمهم وفجورهم وشدة تكذيبهم وعنادهم، لهذا أهلكهم الله في غزوة بدر. وإلا كان عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن قالوا: إن كان هو الحق فأمطر علينا عذبنا، فعذبهم الله لهذا قال الله عنهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه نزلت في كفار قريش، هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهم الذين أحلوا قومهم دار البوار، ودار البوار هي جهنم. لأن الكافر غالبا أو الإنسان يغتر بماله، يغتر بكثرة ولده، وهذا ما حصل لسبأ، وهذا ما حصل لقريش. عندما يرى النعم، يرى الأموال، يرى الأولاد، يغتر فيكفر ويبطر ويعرض. لهذا قال الله في القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. في من نزلت هذه الآيات؟ نزلت في العاص ابن وائل لعنه الله. العاص بن وائل كان من كفار قريش، وقد رزقه الله من المال والولد. جاء إليه خباب بن الأرت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وطلب منه أن يعطيه حقه، عمل له عملا فقال: اعطني حقي. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. انظروا إلى العتو والكفر والعناد الذي فيهم. كان عليه أن يعطيه أجرته، لكنه بسبب عناده وكفره وعتوه قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا والله لا أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى يميتك الله سبحانه وتعالى ثم تبعث يوم القيامة. هكذا يقول خباب رضي الله عنه. فإذا بالعاص بن وائل يرد على خباب، يقول: إذا مت وبعثت يوم القيامة سيأتيني أيضاً من المال والولد وسأعطيك حقك يا خباب. فلما قال هذا الكلام أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين، يعني يوم القيامة سيأتيني من المال والولد. فقال الله رداً عليه: أطلع الغيب؟ من الذي أدراه بهذا؟ هل هو رأى الغيب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل نحن تعهدنا له بهذا الأمر أو بشيء منه؟ الأمر بالعكس، الله هو الذي سيرثه وسيسلب منه هذه النعم من الأموال والأولاد. لهذا قال: ونرثه ما يقول، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سيأتي يوم القيامة وحده، لا مال ولا جاه ولا أولاد، وبعد ذلك سيأتي ما يدل على أنهم سيندمون أشد الندم، لأن الله سيسوقهم سوقا كما قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والوقت قد ضاق كما تلاحظون، لا يتسع المقام، لهذا نختم هذه المحاضرة بسؤال: إذا كان الله عز وجل أهلك الأمم بسبب ذنوبهم وبسبب إعراضهم، كيف نصنع حتى نحافظ على مجتمع طيب يدخل في قوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور؟ المحافظة على المجتمع الطيب يكون كما حافظ النبي عليه الصلاة والسلام على المجتمع الطيب. كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا صنع وبماذا بدأ؟ بدأ بالتوحيد، علم الناس العبادة، علم الناس دين الله، وبدأ بأول ما بدأ بأهله وأقرب الناس إليه، بزوجته وصديقه وأهله من عمامه وأجداده، بدأ بالناس الذين معه: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن كيف ستكون هذه الدولة أو هذا المجتمع دولة عزيزة منيعة؟ لا تكون إلا بالتوحيد. أرحم الناس بالناس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حرصه كان يعلمنا التوحيد ويكرر ويعيد ويخصص ويعم، كل ذلك حرصا علينا. إذن سنبدأ بإصلاح المجتمعات بإصلاح البيوت. البيت المسلم هو البداية. إذا أصلحت زوجك وأصلحت أولادك وكل فعل هذا سيخرج لنا مجتمع صالح. أما إذا أهملنا ذلك، أنت أهملت أولادك وذاك أهمل زوجته، لا علمه ولا بين له ولا أخذ بيده، كيف سيكون المجتمع؟ أسوأ ما يكون، مجتمع معرض، مجتمع جاهل بعيد لا يعتني إلا بالدنيا والشهوات. فابدأ بأهلك وابدأ بأولادك. أنت أولاً تعلم، اعرف السنة، اعرف التوحيد، ارفع الجهل عن نفسك. الآن المجتمعات مليئة بالشرك، المجتمعات مليئة بالتكفير والخروج، المجتمعات فيها من المعاصي. زين الشيطان لهم الشرك، زين لهم الحرام، زين لهم المعاصي، زين لهم كذلك الشهوات بأصنافها وأنواعها. اذهب إلى أسواق المسلمين تجد الكذب، الغش، الرشوة. اذهب إلى القبور، ما من بلد وإلا سلاسل من القبور تعبد من دون الله ويسجد لها ويذبح لها. كيف سنغير ذلك؟ كما غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بالتوحيد، نحذر من الشرك ومن مفاسده، نحذر من الجهر بالمعاصي، نحذر كذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأمر بالعدل. لا بد من العدل في بيتك وفي أهلك ومع أولادك. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية، إن الدولة لتسقط بسبب ظلمها وهي مسلمة، ودولة كافرة قد تطول أجلها بسبب عدلها وهي كافرة. لهذا لما ذكر المرأة وزواج المرأة قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي المقابل: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا حث على صاحب الدين؟ لأنه من هنا، من الأسرة المسلمة، من البيت المسلم يقام المجتمع. نحن لا نقرأ هذه القصص في كتاب الله لنتفكه، نقرأها حتى نعمل ونطبق. ما هو سبب دمارهم؟ ما هو سبب فشلهم؟ ما هو سبب أن الله عذبهم وأهلكهم؟ الذنوب، الشرك، الإعراض. ثم بعد ذلك لا نستفيد ونقع في المعاصي نفسها والمخالفات نفسها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. نحن في غربة، هذه حقيقة. نحن الآن في هذه الأزمنة في غربة، وغربة شديدة. كثير من الناس أعرضوا عن الحق، كثير من الناس لا يريدون أن يقبلوا على السنة وعلى التوحيد. نصبر، نتعاون، نجتهد، نبدأ بأنفسنا، سيبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة وفي أهلها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.